وهكذا. طيب ما يعني ايه دليل؟ نبحث عن الدليل. لو اي حد لقى دليل عنه يقول. طب هذي طيب دليل النذر بقى يا اخوات. قال لك النذر، النذر عباده، النذر عباده. دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عباده، وحقيقه النذر الزام المكلف نفسه عباده ليست واجبه عليه او امرا لا يلزمه. النذر ده انت بتندري، او بمعنى اصح ايه عارفه اللي هي وراه بانيه اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم. النذر موجود ومباح ما فيهوش مشكله تمام، لكن انت بتحملي نفسك حاجه مش اصلا مش مكتوب عليك ولا مفروض عليك. بمعنى واحده مثلا بتيجي تسالني تقول لي مثلا ايه، انا ندرت ان انا كل مرتب اقبضه اطلع 100 جنيه. بعد 3 سنين تبص تلاقيها ايه، عايزه تمد ايدها على 100 جنيه. هي كده ندرت نذر مش قادره توفيه، آثمة وعليها ذنب، ولا بد من الوفاء بالنذر، لا بد من الوفاء بالنذر. فعشان كده بنقول بلاش نذر يا اخوات، بلاش النذر، وهناخد برضو تفصيله دلوقتي. طيب قال لك ايه بقى ما انا هقول لك، ما انا هقول لك ايه، هقول لك تفصيلها. وقد اختلف العلماء في حكم النذر، فمنهم من قال هو حرام. خلي بالك ليه بقى حرام يا اخوات، يعني في من العلماء قال حرام، ومنهم من قال مكروه، والقول الاغلب والارجح ان هو مكروه، مكروه مش حرام. ليه بقى اخوات مكروه وليه بعض العلماء قال لك حرام؟ لان انت بتشترطي على ربنا، يا رب لو شفت لي بنتي هذبح، او لو شفت لي مثلا ابني هطلع مثلا 1000 جنيه. طب ما انت كده بتشترطي، يعني انت معلقه عبادتك بالصدقه او عبادتك بالذبح او تقربك الى الله باي شكل، او لو عملت كذا هصوم 10 ايام. طب لو ما حصلش مش صايمه، يبقى ده ايه؟ بتشترطي على ربنا. الله لا يشترط عليه، فعال لما يريد. طب صمت 10 ايام يا رب. هنفصل الموضوع كله، هيفصل دلوقتي يا اخويا. خلاص كده نادر، ده يعتبر نادر مش ده يعتبر نادر؟ مش انت نادرتي مثلا؟ لا مفيش حاجه اسمها يا رب حقق لي يومين. انت قلتي انا بندر كذا كذا كذا، لا مش نادر، النيه بطلبها من ربنا. لا دي حاجه بقى ما بينك وما بين الله، لكن انا بقول النادر ان انت تعقدي النيه ان ده نادر تنذري، هو ده اللي حرام او هو ده اللي مكروه. قال لك بقى ايه، وقد اختلف العلماء، قلنا منهم من قال حرام ومنهم من قال مكروه. وفرق، خلي بالك بقى معايا في النقطه دي، فرق بين الابتداء وبين الوفاء. يعني قبل ما تنذري لا بلاش تنذري، طب نذرتي عليكي الوفاء. تاني قبل ما تنذري انا بقول لك ما تنذريش، لان انت ممكن جدا ما تعرفيش توفي النذر ده. خلاص كده، وبتكتبيه على نفسك وربنا اصلا ما كتبوش عليكي فبلاشه. طب بس انا نذرت على نفسي، وجب الوفاء عليك، لقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لان العبد يضيق على نفسه، يضيق على نفسه واسعا، ربنا وسع لك الدنيا، ليه بتضايقيها انت على نفسك؟ ولو تعبد العبد لله بما شرع لكفى، تعبدي إلى الله بما شرعه الله عليك. وقد رأينا من حال الناذرين أنهم يبحثون عن من يخرجهم من هذا الحرج. كتير جدا يجي يقول لك أنا كنت نادرة كذا وكذا وكذا بس مش قادرة أوفي، أعمل إيه؟ نقعد بقى ندور وندور على كفارات ونلاقي وندور على مخرج تخرج منه. طب ليه ما من الأول بلاش؟ طيب أما أنهم ينذرون بصوم، إما أنهم ينذرون بصوم طويل أو صدقة باهظة أو بحجج أو عمرات أو غير ذلك من الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من العبد البخيل. عبد بخيل، يا رب لو عملت لي كذا هنعمل كذا، ما تعمل كذا من غير ما ربنا يعمل لك. فاهمين يا أخوات؟ عشان كده النذر مكروه. طيب فضل لقيت حاجة ذهب وبعدين ما لقيتش أصحابها خالص، وسألت عليهم يعني لقيتها في مكان المفروض ان اصحابها تروح، قالوا لي لا مش بتاعتي. فنذرت ما بين نفسي من كل مبنى اطلع حاجه لله لصالح هذا لصاحب حاجة دي. طب ده هو المفروض اصلا كانت الحاجة دي تتباع وحضرتك تطلعي فلوسها لصاحبها مرة واحدة. ليه بقى ندبتي على نفسك؟ ليه شقيتي على نفسك يا حاج زوير؟ لا كده انت شقيتي على نفسك. تباع يعني. يعني انا لقيت حاجة في مكان. افضل سنة كاملة اتردد على المكان ده واسأل صاحبها واسأل عن اصحابها. يا جماعة ما شفتوش حد كذا؟ ما حدش جه سأل عن كذا؟ على قد استطاعتي. طب ما فيش ومش لاقية بعد سنة كاملة سنة. وبعد مش لاقية خلاص يبقى ابيعها وتصدق بفلوسها لصاحب الايه؟ لصاحبها. بس. طيب بسم الله. طب بس عايزين نلاقي لك مخرج من الموضوع ده ان شاء الله. طيب يا صاحبي دعاء استغل الزمن يعني لقيت فلوس كتير تمشي الفلوس. طب الزهين والله العظيم مره لقيت 200 و600 مره في بعضه لقيت فلوس كتير مش عارفه انا كنت ومعرفش عدد. طالما بجهاله خلاص انت بقى دلوقتي اكثري من الصدقات بنيه ان انت تجوبي مكانه من قبل. يعني اكثري من ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله تعالى اعلى واعلم. طيب احنا كنا عايشين نعرف في كل حاجه ده كفايه اخوات. يعني انا افتكر في عمري وانا طفله كده موضوع تنزيل الاجنه ده كان عادي جدا. كان في دكتور في المحله كده معروف اي حد يتزلق في موضوع عندي عيال كتير عندي 3 عيال عندي 4 عيال لا اصلا ظهري قفش عليا مش عايزه الحمل ده تروح وترجع بالسلامه ومفيش اي مشكله وقاعده ولا حتى يحيك في صدرها ان هي عملت اسم وقتلت نفس بغير حق مفيش عادي خالص لولا ان الله سبحانه وتعالى بصرنا يا اخوات بالحق وان دي نفس لا يجوز ان تقتليها بغير حق لا يجوز. يعني انا اعرف حالات بيبقوا عارفين ان اللي في بطنهم معاق وهيتولد معاق وبيكملوا الحمل اسال الله ياجرهم. ليه؟ لان ما ينفعش يعني ان هم يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. مثلا دي حاجه من الحاجات البسيطه جدا امهاتنا كلهم وقعوا فيها الا من رحم الله. مفيش كذا طب خلاص نعمل طب ما في ازاي بس ازاي الله سبحانه وتعالى قدر له ان هو يبقى موجود يبقى لازم يبقى موجود. انت مالكيش ايد لو اراد الله انه يموت اول ما يتولد هيموت. يعني انا بستغرب من دلوقتي حتى الان بنات في عمر الزهور مثلا معاهم ولدين بنتين مش عارف ايه وتقول لي انا لسه كنت والده قريب وبتاع ويعني ينفع الاستاذ اروح ببقى هاكلها. قلت له انت بتحضري علم بتحضري معايا دروس وبتاع ورايحه عايزه تنزلي ليه تنزلي رزق